إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني أحاول ما استطعت أن أركز على ما مضى في الأسبوع الماضي يعني لأن رأيت بعض المفاهيم يعني ندت وشدت عما يجب أن تكون عليه. فأقول وبالله تعالى التوفيق من خلال النصوص التي بين أيدينا في باب التوحيد يعني والنصوص صريحة بذكر ألفاظ التوحيد واضح بذكر ألفاظ التوحيد هكذا ولم يشرك به بمعنى بهذا المعنى المسلمون في تحقيق التوحيد على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هما أدنى الناس تحقيقا دخلوا النار وخرجوا منها لأنهم حققوا التوحيد بالتحقيق بمعنى أنهم لم يصرفوا واسمعوا معي بكلام جيد مني أنهم لم يصرفوا شيئا من العبادة التي يستحقها الله لغيره واضح العبادة لخاصة برب العالمين لم يصرفوها لغيره. فعلوا الذنوب فعلوا المعاصي ارتكبوا الشرك الأصغر ارتكبوا الشرك الخفي تركوا الواجبات فعلوا ما فعلوا لكنهم دخلوا إلى النار لكن بفضل التوحيد خرجوا. ولهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري معليش الضوء شوية هنا زياد قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. واضح هذا؟ من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرمه الله على النار أن تأكل أثر أو حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا. والحديث هذه أنا ذكرت الطريق هذا بدون ذكر طرق الأخرى لكن هذا اللفظ أنا جئت بهذا لللفظ الصريح الذي فيه ماذا لم يشركوا بالله شيئا مع دخولهم إلى ماذا إلى النار. واضح هذا الأول هذا الصنف الأول من المؤمنين وهم الأدنى يعني ما رحمهم الله تبارك وتعالى رحمته الواسعة أن بتوحيدهم لا يدخلون النار بكلية دخلوا إلى النار وامتحشوا فيها لكنهم حققوا التوحيد بأنهم لم يصرفوا شيء من العبادة التي يستحقها الله لغيره إذن هم حققوا هذا التوحيد وهو ما يخرج العبد من عذاب الله الدائم النار لأنه من أشرك بالله شيئا يخرج من النار؟ لا يخرج. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماشي؟ طيب ما فيش واحد عنده اعتراف؟ طيب الصنف الثاني وهذا سأشير إلى الأحاديث في هذا المضمار، يعني من حقق التوحيد لكن تحقيقه للتوحيد كان أقوى من تحقيق الصنف الأول، يعني زادوا في تحقيق التوحيد، يعني في عندهم زيادة في تحقيق التوحيد، وهم لما وضعت الحسنات والسيئات رجحت كفة السيئات، والحديث عندكم صح بكم؟ 99 سجل. فإنه لما وضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة الميزان غلبت. واضح الآن؟ يعني هذا توحيده ماذا فعل به؟ نجاه من عذاب الله سبحانه عز وجل. وزيادة الفائدة يعني بالنسبة للصنف هذا الصنف هذا كذلك، واضح هذا الصنف من الناس كذلك يشملهم حديث النبي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي جاء فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وسرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. والحديث الثاني لأبي ذر كذلك قال الحديث طويل أخذت الشاهد منه، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة؟ قال الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. يعني هذا فيه دلالة أن رحمة الله عز وجل أوسع من ماذا؟ من كل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بالخبر الذي جاء به جبريل من السماء إلى النبي ماذا قال؟ تعجب. الأصل في أن من زنى ومن سرق فين يروح؟ يروح النار. قال جبريل رادا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه وإن زنى وإن سرق وسرق؟ قال وإن زنى وسرق وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن شرب الخمر. يعني هذا كله يعضد هذا المعنى أن صاحب الذنب إذا كان توحيده قوي، وهذا أشرنا إليه في الحصة اللي قبل الأخيرة قبل الأسبوع الماضي، قلنا هذا ينظر الله إلى قلبه فيرى مدى قوة ماذا؟ تحقيق التوحيد. فهذه القوة تحت التوحيد هي التي يكون لها ماذا؟ وزنها كالأعمال الآن، كلنا يصلي صح؟ صح ولا مو صح؟ نقوم في الصلاة الجماعة كل من الصفين صف واحد، والإمام هو اللي يفعل حركات، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، صح ولا لا الآن؟ لكن كل واحد منا يرجع إلى بيته بمال، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها. إذن فالحضور في الصلاة بإقدار ما يعقل العبد، فيتفاوت الناس في ماذا؟ في ذلك. فكذلك في تحقيق التوحيد، هذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث من الناس هم من فعلوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، واضح، وجاءوا بالمستحبات، فهؤلاء وإن وزنت ما وزنت أعمالهم لكنهم يكونون معنا من أهل الجنة. الصنف الرابع وهم الذين زادوا في تحقيق التوحيد، والذين هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يدخلون الجنة معنا بغير حساب، يعني حققوا ذاك التوحيد انتع الجماعة التي سبقت، واضح، تع الصنف الثالث، حققوه مثل ما حققوه، لكن زادوا على أولئك شيئا زيادة، أنهم تركوا ماذا؟ تعاطي الأسباب، الرقية والكي والطيرة، وتوكلوا على الله. هذا الصنف معنتها زاد في التوكل على الله في تحقيق التوحيد، يعني الرقية والكي أسباب للتداوي أم لا، فاعلها من المؤمنين الصادقين، واضح، هو محقق للتوحيد لما يعلم أن الله هو النافع والضار، إذن هو محقق للتوحيد. فهؤلاء الصنف من الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب زادوا زيادة على ما تقدم ترك الأسباب المباحة التي أجاز الشرع ماذا؟ تركها، وبين أن تركها أفضل ماذا؟ أفضل من فعلها، واضح الآن؟ هم الحديث اللي نحن في إجابة وبلو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وقال ماذا؟ قال الجنة بغير حساب، يعني هذا الصنف من الناس يعني موش توحيد الواجب كما يسمى، هم زادوا على من جاءوا بالواجبات والمستحبات، السابقون زادوا هم عليهم تقدم، واضح؟ أولئك زادوا عليه من الأمام، يعني زادوا في تحقيق التوحيد، فهذا بسبب تركهم لهذه الأسباب ثقة وتوكلا على الله سبحانه وجل رزقوا هذه الفائدة. وبينا في هذا الحديث في الطرق الأخرى التي روت أن رحمة الله دائما ماذا؟ واسعة، فجاء مع كل هم 70,000 ليحققوا هذا النوع من التوحيد بتلك الصورة، 70,000 عددهم مضبوط، ولهذا قال أبو ذر يا رسول الله دعو لها نجعلني معنا فنجعل منهم، وبدأ الناس يطلبون ذلك، معناتها الصنف من الناس عكاشة، يا عكاشة بارك الله فيك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من الناس من تدعوه أبواب الجنة ماذا؟ الثمانية، فقال بكر الصديق ماذا؟ ادعو الله أن يجعلني، قالوا ماذا؟ أرجو أن تكون ماذا؟ منهم. إذن هذا مثل هذا يعني في زيادة، هؤلاء الناس الذين بهذه الصورة هذا زادوا في التحقيق، زادوا في كذا حتى وصلوا إلى أنهم دخلوا، فأنهم هذك 70,000 زاد الله رحمة منه بعباده المسلمين مع كل ألف ماذا؟ 70,000. قلنا كم طاعة في الحساب؟ 5 ملاير، 5 ملاير جماعة اللي عزبوا، أنت اللي حسبت 5 ملايين؟ مش تركيزة 5 ملايين، شخص 7,000 ها؟ 5 ملايين خمسة ملايين خلاص. ومعها ما خمسة ملايين احنا قلنا افرحنا. ومعها ماذا؟ ثلاث حثيات من حثيات من؟ الرحمن. إذن هذم كلهم زيادة على من حقق. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني فيه من الناس لم يحققوا التوحيد بالصورة التي حققها 70,000 ويدخلون ماذا؟ مع 70,000 من غير ماذا؟ من غير حساب. إذن هذه هي المسألة وهذه هي صورتها. والمشكلة اللي هي قائم في باب هذا تحقيق التوحيد هي مشكلة جنس العمل. الذين اشترطوا ما اشترطوا المشكلة راجعة إلى جنس العمل وإلى على الدوام المشكلة في تحديد معنى تحقيق التوحيد. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في القول السديد شرحه هو لكتاب التوحيد: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكبر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول أثره. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يخرج ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. إيش مفهومكم هنا؟ يعني هذا المقصود به أنه ذهب إلى أن التوحيد الذي لا يحقق لا يحقق لازم يبتعد عن المعاصي يبتعد عن كذا عن كذا عن كذا. هذا المعنى. ومن أخص ما يدخل في تحقيق التوحيد ما يدخل في تحقيق كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شيء في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسانه مقاله أو حاله بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة وإنما ذلك بوقر في القلوب بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. واضح؟ هذا كان هذا الكلام اللي جعله والله أعلم جعل هذا الكلام اللي جعل الناس يحملون تحقيق التوحيد على ماذا؟ على الكمام ولا يبينون مراتب تحقيق التوحيد. يؤكد هذا قال الإمام هذا في موطن آخر رحمه الله تبارك وتعالى وهي رسائله برسائله يقول كلام كأن هذا على خلاف هذا ما يقوله في هذا الموطن. فيقول رحمه تعالى قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. واضح؟ يعني هذا يسمى سلطان ولا السلطان؟ حاكم يقاتل، إذن مع أنه قال لا نكفر. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. هذا قول الشيخ محمد البهار. يعني الآن من كلامه أنه من ترك الأركان الأربعة مع تحقيقه للتوحيد هو مال هو مسلم. ها تعطيني الحين هذا الشيخ صالح آل الشيخ. الأسئلة مش مسموعة. سائل: زيادة ونقصان وتفاضل الإيمان في أشرطة تعود هذا نعم شريط مفرغ تأثر من أي شيء؟ هذا قول سارسيه أن جنس العمل ركن من أركان الإيمان. قال السائل: زيادة الإيمان، فإذا قلنا يزيد وينقص وهو في المعين ويتفاضل بالنسبة للأشخاص، يعني أن الآن عندنا العبارة التي خلت السلف يقولون هذا إيش؟ هل الناس في أصل الإيمان سواء أم لا؟ أقول يزيد وينقص، معناه إيش؟ ليسوا في أصله سواء، أو يتفاضل معناه هذا يكون أفضل من هذا في الإيمان، هذا أكثر إيمانا من هذا. لكن كلمة يتفاضل أقل في الدلالة من يزيد وينقص، لأنها تحتمل أنه يثبت الناس ويتفاضلون فيه، يعني هذا يتفاضل عن هذا في الإيمان، معناه أن الناس. لكن هذا بالنسبة لهذا يثبت كقول مالك وغيره في المسألة أنه يزيد ولا ينقص. كلمة يتفاضل لا تعني أنه يزيد وينقص في المعين في الفرد، ولكن يختلف الناس فيه، لكن الجميع يدل على أن الناس ليسوا في أصله سواء، وهذا مهم. هذا قول المرجئة، والسلف خالفوا المرجئة، اختلفت عبارات في أنه يزيد وينقص. السائل: يعني الآن أنا عندي بين يتفاضل ويزيد وينقص ما فيش خلاف سواء، لأنه ما تفاضلوا إلا بماذا؟ بزيادة ونقصان. ومن كان مفضولا قادر أن يكون في أي لحظة مات فاضلا، إذن مفيش إشكالية في هذا المعنى، معناته يزيد وينقص أو يتفاضل. إذا قلنا يتفاضل وش معنى هذا؟ دليل على أن هذا عالي والآخر دونه، وهذا بالأعمال قادر إنسان اللي مفضول يعود يرجع فاضل في حد ذاته، إذن ما يدل إلا على زيادة والنقصان واضحة بينة في حد ذاتها. لكن السلف استعملوا اللفظ ماذا؟ يزيد وينقص، يعني حتى تزيل الإشكالية في حد ذاتها. والذين قالوا هو سواء لا يرون ماذا؟ تفاضلا بالكلية ولا زيادة ونقصان، ليس لفظيا. السائل: لا ليس لفظيا، أظن هذا لب الخلاف بين المرجئة والسلف، كيف يكون لفظي وهكذا يظن؟ ولكن نعم. السائل: ذكر شيخ الإسلام أنه لفظي، ذكره هو، تذكر أنه قال كذا، تذكر أنه قال كذا. أنا أعرف أن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان بالذات كانت الحملة عليهم، ولو كان لفظي ما كانت المسألة طول. السائل: يترتب عليه رد النصوص، يعني النصوص دلت على أن العمل من الإيمان منه، من الإيمان منه، فإذا رددنا ردينا النصوص هذا فيه خطر على الإيمان، هذا من جهة. ومن الجهة الثانية أنه لو تصور أن أحدا قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط، لن أعمل قط عندنا ليس بمسلم. لو واحد جاء وقال أنا أبد شهر أشهد أن لا إله إلا الله وأنا بعتقدها لكن لم أعمل، وقال هذه الكلمة أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العمل، فعندنا ليس بمسلم، وعندهم مسلم، ونحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه. نحن لا نترحم عليه، يعني أنه جنس العمل عندنا لا بد منه، وركن من أركان الإيمان، جنس العمل لا بد أن يعمل عملا صالحا. أنا السائل، لا هو ركن، لا شرط كمال ولا شرط صحة، ركن. وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة إيش؟ عمل صحيح. التعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أنه إيش؟ على أنه ركن فيه، يعني حقيقته، وهذا حقيقته، العمل حقيقة الإيمان. نكتفي بهذا. السائل، ما معنى جنس العمل؟ جنس العمل يعني عمل صالح. أي عمل صالح؟ أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، هذا متفق عليه. من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا، قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف، قال لا بد من العمل. السلف اختلفوا في تارك الصلاة، من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل لا بد أن يأتي بالصلاة، ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تهاونا أو كسلا، قالوا لا بد من جنس العمل، لا بد أن يعمل عملا صالحا من أي وجه، يعني جنس العمل لا بد منه. وسائل، هل يقصد به عمل القلب؟ كيف لا، عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح، يعني لا بد من عمل الجوارح، وهو هذا أي عمل، أي عمل يتمثل فيه أمر الله جل وعلا. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع، يعني المعصية. أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم ما يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان، وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقد بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأنه ترك مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه من الشهادتين جنس العمل، مع الشهادتين جنس العمل الصالح، يعني جنس الامتثال لأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام، هذا ضعيف، يعني الإسلام علنية، يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض الإسلام يصح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. يعني إيش يرى هذا؟ أن جنس العمل إيش هو؟ رق، شرط صحة لا رق. ونحن عندما نرجع الآن إلى النصوص النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الآن تحرير محل النزاع بهذه القضية، ما هي الأعمال المطلوبة في هذا؟ فنرجع إلى حديث جبريل عليه السلام، فإن حديث جبريل عين ماذا؟ أركان الإيمان، وهي كم؟ ست. والمسؤول عن الإيمان في ذلك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقر له هو من؟ هو جبريل عليه السلام. وإقرار جبريل إقرار من؟ إقرار رب العالمين. يعني الآن في هذا النص النبوي الصريح، لو كانت الأعمال من أركان الإيمان أو جنس العمل من أركان الإيمان، أكان يسكت النبي ماذا؟ عن بيانه؟ لا والله. ولهذا جاءت النصوص الأخرى المبينة أن الأعمال الأخرى التي هي غير الأركان تابكها لا يخرج من دائرة ماذا؟ الإيمان والإسلام، مع كونه عاصٍ مخسر، قل ما شئت من الأوصاف، فسق بما ترك، عصى بما فعل، إلى غير ذلك. ولهذا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ماذا؟ في حديث الشفاعة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أناس لم يفعلوا خيرا ماذا قط. وجاء نص آخر كذلك وهو عظيم في هذه المسألة، اللهم يسر، وهو حديث الرجل إذا الذي قال لأبنائه إذا ما مت ماذا؟ إذا ما مت فحرقوني، اسمحوا لي قليل، يعني في معنى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، بهذه العبارة. حديث معروف طويل بخاري في غيره، لكن في بعض ألفاظه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فقال لأبنائه إذا ما مت فحرقوني وذروا ما خرج مني من تراب، لأن يقدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فاش قال هذا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فسأله الله عز وجل لما فعلت؟ قال خشيتك. فذكر كذلك في نهاية الحديث قال لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يعني إيش معنى هذا؟ يعني هذا أن لو عمل أي عمل بحيث أنه يرجو فضل الله لا قربه وقاله وفعله، إذن هو لم يعمل من الخير شيئا، وفي رواية لم يعمل حسنة قط، يعني في نفس اللفظ لم يعمل حسنة قط. إذن هذا كله ليتبين أن هذا الجزئية، يعني هذه المشكلة، يعني وهذا الكلام الذي يقال قضية جنس العمل وتوابعه وما معنى ذلك، هذا الدافع لمثل هذا هو الرد على المرجئة، لكن الرد على المرجئة تجاوز ماذا؟ حده. ولهذا كان عند السلف التمييز بين السلف والمرجئ إيش هو؟ زيادة العمل ماذا؟ الإيمان ونقصان، وأن الأعمال من ماذا؟ من مسمى الإيمان. وعلى هذا نقول كلام أهل العلم، لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أي الحديث قلت عليه من قبل الصحيحة 384 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وفي رواية قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، قال لأهله نعم، فلما احتضر قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه أمما، ثم اطحنوه ثم اذروه في يوم ريح، فلما مات فعلوا ذلك به، فإذا هو في قبضة الله. فقال الله عز وجل: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي ربي، من مخافتك. قال: فغفر له به، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذا كلام من؟ كلام الرسول. ها؟ هذا في المختصر نتاع صحيحة 3048. 3048 واضح الآن؟ ترقيم المختصر هذا؟ يعني عندك اللفظ الآن، من بعد انت رحت هذا المسألة، هذا سائل فيك. يعني هذا اللي عندي الحين ترقيم المختصر أنا ذكرت. تعا اسمه مشهور حسن سلمان. واضح الآن؟ هذا لفظ ما من؟ كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك تعالى في أي باب غنا نتكلم؟ لا لا، جزئية اللي كنا فيها آخر شيء. الإيمان ها له أركان وله واجبات وله مستحبات، واضح؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ثم هو في الكتاب بمعنيين، أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق به صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن أجزائه ما إذا ذهب نقص من عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد وهو القول، ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط. وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. واضح هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وله كلام آخر كذلك. الفتاوي هذا الفتاوي المجلد السابع صفحة 673، هذا بالنسبة للكمبيوتر يعني. أريد اسمحوا لي بس. الشيخ الإسلام تيمية في كلام ينقله عنه ابن المحب المقدسي في كتابه إثبات أحاديث الصفات، يعني يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس في الحديث نفي إيمانه. إيش هو الحديث؟ لم يعمل خيرا قط. ليس في الحديث نفي إيمانه، وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر: فيخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط فإن العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان وإنما فيه نفي عمله من الخير يعني أن أصل الإيمان وهو القلب ثابت النطق باللسان ثابت لكن الخير منفي عنه هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول شيخ الإسلام تيمية قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بصريح العبارة التي قل من ينقلها عنه مع كثرة الرسائل والبحوث في هذا الموضوع في كتابه العمدة فأما إذا لم يدعو ولم يمتنع يتكلم على مال على الصلاة فأما إذا لم يدعى ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه هذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه مع المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر والأمة لا تجتمع على ضلالة وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا وإن حملتموها كما قيل قلت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم وليس في شيء منها هذه القيود قلنا الكفر على قسمين قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره إما بقول الامتناع عن الصلاة وشبهه يوجب التكفير أو عمل مثل السجود للصنم إلى غير القبلة ذلك فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد يعني يقول لا نحققه في مثل الذي لم يدع يعني هذا كلام تفلنتمية في الإنسان معنى الذي هو تارك صلاة ما فيش حاكم ماذا يدعوه إلى هذا أنا أرسلت لي ورقة هذا شيخ الإسلام تيمية مجلد السابع صفحة 423 وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقرار في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور وهذه بعض الآن شوفوا بعض نقلات أهل العلم اللي هي كذلك في هذا الباب عجيبة يعني ونحن سنذكر أقوال أهل العلم بعد ذلك رجل ترك جميع الأعمال فهل هذا مسلم؟ وبعضهم يحتج بحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط لا بد هذا الراجحية لا بد من العمل ما يتحقق من العمل ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل الإنسان لا بد من التصديق والإيمان وهذا التصديق والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به وإلا صار كأيمان إبليس وفرعون هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح خطأ إبليس جحد ما حصل منه عمل القلب يعني مع أنه عرف لكن لم يحصل منه زيادة مال لأن لا بد للإيمان من شيئين إقرار وعمل مال القلب إيمان وإقرار يعني لازم العمل الثاني يعني لا بد للقلب من شيئين في كل عمل لا بد أول معرفة ثانيا هو العمل الذي يتوجب على القلب وهو الإقرار والاعتقاد. يعني هذا يسمى ماذا؟ عمل القلب. ولهذا يسموه قول القلب وعمل ماذا؟ هذا قول القلب وعمل القلب. فإذا ما هو السواسية؟ ليس السواسية. نعم؟ الراجحي نعم. شيخ هذا منشأه من التعريف اللغوي الذي هو الإقرار. هو الإشكالية مش في هذا فقط، الإشكالية أنهم جعلوا جنس العمل وقال عليها صالح الشيخ قال عليها السلف ولا لا؟ قال عليها السلف. بل نجد أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، وسنذكر أقوال السلف الآن، سنذكرها بعد حين يعني بوضوح بهذا الباب ليتحقق الأمر كما ينبغي. اسمعوا شيخو، إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عندهم انقياد، ليس عندهم انقياد بالعمل. إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم رفض وعارض أمر الله وقال أنا خير منه، أنا أفضل منه، لا يمكن أن يسجد الفاضل المفضول، أنا خير منه خلقت منها. وفرعون كذلك رفض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن بنبيه. فمن يدعي الإيمان والتصديق ويرفض العمل فهو مستكبر، يكون كفره بالاستكبار. لا بد من الانقياد، ولا بد لهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به. أما إذا رفض العمل معناه استكبر عن عبادة الله، يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله. ويقال له أي فرق بين إيمانك وإيمان إبليس؟ كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لا بد له العمل من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم لا ليس لها إيمان يصححه. وقال تعالى ومن الناس من يقول إلى آخر الآية. فلا بد للإيمان والتصديق بالقلب من عمل يتحقق به والانقياد لأمر الله وأمر رسوله، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولا بد للعمل من صلاة وصيام وزكاة وحج من إيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. إذن هذا إيش يلزم؟ نفس المقولة فأعماله جنس العمل لازم، وإلا كإيمان كافر كمهان. إذن لم يعمل خيرا قط. الحديث الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في موطنين، في صاحب الرجل الذي من كان في من كان قبلكم، في موطن صاع الشفاعة، كل منهما ذكر النبي أنه لم يعمل خيرا قط. وفي الرواية تاع الرجل الذي من الأمم قبلكم لم يعمل ماذا؟ حسنة ماذا؟ قط. لا يعني هذا، زيد نأكد هذا، لا يعني أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، هذا خطأ. الأعمال من مسمى الإيمان، والإيمان أعلاه وأدناه. أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه ماذا؟ إماطة الأذى من الطريق، يعني شعب، ونقر بأنه شعب، والناس يتفاضلون فيه ويزيد ماذا؟ وينقص. هذا لا ينفي كون الأعمال ليست ركنا وليس شرط صحة لبقاء الإيمان في حد ذاته. هذا الشيخ عبد الرازق الراجحي وش يقول يعني. قال الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، هو نفسه الراجحي كذلك. لو أن رجلا ترك أو كان تاركا لجميع الأعمال تركا كليا ولكن عنده حياء، فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمنا؟ وضحوا لنا هذه الشبهة. ليس عنده حياء، الحياء عنده دعوة، عنده دعوة. الذي يترك الأعمال ليس عنده حياء، وكونه يدعي الحياء كذب. فالذي يستحي من الله ورسوله وهو المؤمن المصدق الذي يعمل ويمتثل أمر الله ويتجنب نهيه. أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عنده حياء. وفي الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا يصنع ما يشاء، ليس عنده حياء. هذا نعم وذات كلام عند هذا قوي الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الشيخ محمد صالح بن عثيمين كلامه يعني من جهة طيب ومن جهة ما هو طيب. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى معنى قوله لم يعمل خيرا قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة ولكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث أنت في معجب أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، هذا يعقل؟ صحيح الكلام هذا ولا غير صحيح؟ الصواب ها؟ صحيح هذا المصاحب. هذه المشكلة أنه من آمن ومات بعد إيمانه لا يعذب. قصة الرجل من عندي هذه قصة اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب اليهودي الذي زاره النبي فلما دخل عليه زار قال له أسلم، نظر إلى والده فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خرج النبي مات فرج بما حصل لهذا الشاب، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. والقصة الثانية بحثت عنها ولعل تكون بعضكم قد علمها تأكدها لي، لكن ما حضرني لفظ الحصول عليها وما عندي بعض كتب السيرة المراجعة. قصة الذي أسلم ودخل الجهاد ومات في غزوة أحد على ما أظن. لا لا غير هو نفسه. نعم نعم قالوا أنا مش قالوا أنا نستعين بمشرك، فشهد أن لا إله إلا الله ودخل المعركة مات مات. وقال الحديث في معناها أن فيه رجل يدخل الجنة لم يسجد لله مات أم لم يصلي لله صلاة سجدة، يعني هذا كله يدل على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم وافته المنية ليه يروح للنار وبأي حق يدخل النار. شفت القواعد شفت القواعد. فتصبح الأحاديث الصريحة الصحيحة ماله شبهة، هذا لإبقاء القواعد جنس العمل. فالشيخ بن عثيمين إلا أنه دقة في هذه النقطة الأولى خطأ، في النقطة الثانية أراه أنه يعني منضبط حيث قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل أن يعمل كالصلاة، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. فتاوي العقيدة يعني يقول لك هذا الذي يعمل لم يعمل خيرا قط النص مقبول، فقط نستثني منه ماذا؟ النصوص الواردة في أنه من تركها يكفر فنكفره لتكفير النبي له. لكن كما تعلمون أن هذه الألفاظ ألفاظ التكفير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانهم بعد ذلك لها ماذا؟ احتمالات، قد تكون مقصود بها التكفير الكفر المخرج من الملة ومقصود بها الكفر ماذا؟ العملي، وعلى هذا الأساس يكون التعامل بعد ذلك. واضح الآن؟ نقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما الأمور اشتدت عنده وجد أن النص لم يعمل خيرا قد صحيح لا ماذا، خاصة النص الثاني اللي ذكرته آنه الذي لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وجدت أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عما سامه قال لك لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يعني لازم التوحيد يكون، وهو ذكرناه من قبل، الإقرار ماذا بالقلب والنطق ماذا باللسان. إذن هذا دليل على أن هذه النصوص بحد ذاتها من رحمه الله تعالى، ولجوءه إلى إعمال مثل هذه النصوص هو أولى من رد النص كلية. أن هذه فيه غير الشيخ بن عثيمين من رد النص ماذا كلية. تعال مازال على الصلاة نذكر بس شوية كلام بس ونكمل المسألة وللحديث بقية. سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله أن هناك من يقول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية لا يكفر، ويستدل على ذلك بحديث لم يعمل خيرا قط وحديث صاحب البطاقة، فما هو الرد على هذا على هذه الشبهة؟ فأجاب أطال الله في عمره بما نصر: هذه طريقة أهل الزيغ، يأخذون حديثا واحدا ويتركون بقية الأحاديث. الراسخون في العلم يجمعون بين الأدلة وبين كلام الله وكلام رسوله ويفسرون بعضه ببعض. أما أنه يأخذ حديث البطاقة فقط أو حديث لم يعمل خيرا قط ويترك الأحاديث المقيدة لها، الأحاديث المطلقة لهذه الأحاديث المطلقة، فهذا ضلال والعياذ بالله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذي قال لم يعمل خيرا قد تكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف المتشبث بظواهر النصوص يصبح صاحب ضلال وغيب كذا؟ نسأل الله العافية والسلام. المتشابه يرد إلى المحكم، فنحمل حديث صاحب البطاقة وصاحب الذي لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار على أنه لم يتمكن من العمل، نطق بلا إله إلا الله عن قلب وعن إيمان ثم قتل أو مات في الحال ولم يتمكن من العمل، أو كان لم يبلغه شيء من هذا الدين لبعده عن بلاد المسلمين، ولكن قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يعمل لأنه لم يعرف العمل. وكيف يدخل النار مسكين؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ومن شروط التكليف علم المكلف مات بالمكلف به، فهو نطق بالشهادة ثم حضرته المنية ولم يحضر لا صلاة ولا أي عمل. العمل الذي فعله ذاك الذي ذكرناه هو ماذا؟ هو أنه نطق، اليهودي نطق ماذا بالشهادة مات. هل عنده اتساع أنه ترك عمل؟ وهل يدخل أنه لم يأتي أي وقت من عمل؟ عجيب جدا. يعني حقيقة والله الذي لا إله إلا هو لرد للنصوص بحسب القواعد التي أصلوها وقعدوها، فأصبح المتمسك بهذه النصوص النبوية الصريحة ضلال، صاحب شبهة، صاحب إلى غير ذلك. أيعقل أن يقال مثل هذا الكلام؟ تقليد لمن سبق وأخذ المسائل ماذا مسلمة بدون نقاش علمي وتمحيص عقلي صحيح. يعني ما يعقل، لم يتمكن من العمل، كان في أرض كذا، كان في أرض كذا، كيف نحاسبه نحن وهو ما لم يسعه الوقت للعمل كلية ثم يدخل النار ثم يدخل خرجه من النار على أي أساس؟ إذن هذا أصبح ماذا؟ ظلم. أما الذي ليس له عذر في ترك العمل وتركه من غير عذر فهذا ليس بمؤمن بدليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا بد معه من العمل. مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. تبعتم؟ إذن هذا الإنسان اللي ما عملش معناتها راح، معناتها مذهب. إحنا نقول الأعمال هي ماذا من مسمى الإيمان وهي واجب أن يأتي بها، لكن من تركها يعني عندنا النصوص توجب. وهذا كل المسائل التي ذكرت وسيأتي بقية الباقية كله من أجل بيان فضل الإيمان التوحيد. والله لا، والله ما ذكرنا هذا كله وأطلنا هذا الكلام في هذا المقام إلا ليبدو فضل التوحيد قائما حتى حتى يسعى كل مسلم من المسلمين إلى ماذا؟ إلى تحقيق التوحيد ولو أدنى ماذا؟ أدنى التحقيق للتوحيد لينجو بعدها من عذاب الله سبحانه عجل. ناهيك إن زاد في التحقيق والمراتب العليا التي تحصل عليها بعد ذلك. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ نعم واش خلاص من بعد الاسبوع الجاي في البداية هذا